إذاعة طريق السلف أثير على الأثر ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ليتفقهوا في الدين. من نواقض الوضوء مس المرأة، والصواب أن لمس المرأة ليس من نواقض الوضوء، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. لكن من لمس زوجه بشهوة فهو له حالان: الحالة الأولى أن يصحب هذا اللمس استمناء أو استمذاء، فإن كان الأول فالغسل منه واجب لأنه جنابة، وإن كان الثاني فالوضوء. والوضوء هنا أو الغسل لم يترتب على مجرد اللمس، وإنما ترتب على ماذا؟ على ما حدث بعد الشهوة. يعني هنا الغسل أو الوضوء كما ذكرنا ليس لمجرد اللمس ولا لمجرد الشهوة، بل هو لما حدث جراء ماذا؟ الشهوة. فلما أمنى قلنا اغتسل، وعندما يمضي نقول توضأ. هذا يعني الذي ينبغي التفطن إليه.